بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستفتح بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه منه وكرمه بسلسلة علمية منهجية جديدة تشبه السلسلة التي مضت معنا وهي سلسلة البدع والابتداع. فهذه السلسلة تشبه تلك السلسلة، هي سلسلة علمية منهجية. أسميت هذه السلسلة القواعد والعظات عند حدوث الفتن والشبهات. وهذه السلسلة ضمنتها محاور ومباحث، كل محور تحته جملة من المباحث. أول هذه المحاور وقفة مع عنوان الموضوع، هذا أول المحاور التي سنقف معها. وقلنا أن العنوان من هذه السلسلة القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات. المحور الأول وقف مع هذا الموضوع، وهذا المحور تحته مباحث. أول هذه المباحث حقيقة الفتنة، حقيقة الفتنة. ثاني هذه المباحث مشاهدة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال. المبحث الثالث حقيقة الشبهات. المبحث الرابع إخباره عليه الصلاة والسلام بظهور الفتن. المبحث الخامس الواجب عند ظهور الفتن. المبحث السادس معنى القواعد والعظات. المبحث السابع والأخير الفوائد المستفادة من السير عند حلول الفتن المملة على قواعد أهل السنة. هذه المحاور التي يتضمنها أو المباحث التي يتضمنها أول محور قلنا حقيقة الفتنة، ثانيا مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال، ثالثا حقيقة الشبهات، رابعا إخباره صلى الله عليه وسلم بظهور الفتن، خامسا الواجب عند ظهور الفتن، سادسا معنى القواعد والعظات، سابعا الفوائد التي نستفيدها. إذا سرنا على القواعد التي سطرها العلماء رحمهم الله تعالى من علماء السنة عند حلول الفتن. إذا مع أول مبحث في أول محور. أول مبحث حقيقة الفتنة أو تعريف الفتنة، الله هو المقصود بالفتنة وما معنى الفتنة أو الفتنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أول شرحه لكتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، قال رحمه الله تعالى: والفتن جمع فتنة، والفتن جمع فتنة. قال الراغب رحمه الله: أصل الفتن، ويدخل عن الراغب، قال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رائحته. جودته من رباك. وهذا المعنى اللغوي يوافق المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي أن الفتن والابتلاءات والمهن والإهن هي اختبارات يختبر الله تبارك وتعالى من الخلق ليظهر الصادق من الكذب، كما أن ندخل الذهب في النار ليظهر لنا الجودة من الرداء. فهذا المعنى اللغوي يوافق المعنى الشرعي. أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءه، ويستعمل في إدخال الإنسان النار. إذا دخل الإنسان النار نقول أنه فتن، ووقع في ماذا؟ في فتنة. ويستعمل في إدخال الإنسان النار ويطلق على العذاب، يعني لفظة الفتنة لفظة يطلق على ماذا؟ على العذاب. كقوله تعالى ذوقوا فتنتكم، فالمقصود هنا من الفتنة العذاب. وعلى يطلق كذلك وعلى ما يحصل عند العذاب، تطلق على العذاب وتطلق على ما يحصل عند العذاب. كقوله تعالى ألا بالفتنة سقطوا، ألا بالفتنة سقطوا. وعلى يطلق كذلك على الاختبار، كقوله تعالى وفتناك فتونا، أي اختبرناك اختبارا. وفيها يدفع الى الانسان، اي تطلق لفظه فينا على مجال كذلك. وفيما يدفع الى الانسان من شده ورقاء، كذلك اذا دفع الانسان شيء من الرقاء قال فتنه، لان الفتنه تطلق على الشده وعلى الرقاء. وفيما يدفع الى الانسان من شده ورقاء، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا دليل في الآية التي كما يقول العلماء على أن الخير فتنة كما أن الشر فتنة. فالفتنة تطلق على الخير، على الشدة تطلق على، تطلق على الخير، تطلق على الرخاء، تطلق على الشدة، على الشر. لكن قال هنا الحافظ نقل عن الرحم وفي الشده اظهر معنى واكثر استعمالا، ايش معنى؟ بمعنى ان لفظه الفتنه في الغالب تطلق على ذلك، على الشر والشده. واكثر ما تستعمل لفظه الفتنه هو لفظ ايش؟ الشده والشر. قال وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا. قال تعالى وذوق الشر الخير. ومنه قوله تعالى وإن كانوا يفتنون، أي يوقعونك في دنية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك، أي إذا لبس على المرء فصرفه أحد من الجن والإنس على ما أوحى الله تبارك وتعالى فقد وقع الفتنة. هل يوقعونك في بنية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك؟ وقال أيضا الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العمل. الفتنة تكون أفعال قد تصدر من الله تبارك وتعالى وقد تصدر من العبد. الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد، كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات. فإن كانت من الله، إذا كانت هذه البلايا، هذه الخزايا، هذه المصائب من الله، فإن كانت فإذا انتشر الفساد في الأرض ينتهي الله تبارك على العباد بالمصائب والزلات والكوارث. هذا أمر من الله. هذا على وجهي الذي سيأتي تفصيل هذه المسألة، سيأتي الكلام عن هذه المسألة. فهي على وجهي الحكمة، إيش وجه الحكمة في هذه المسألة؟ لكي يرجع الناس إليه وينتمي الناس ويستيقظوا من قبلتهم. فإذا كان الأمر من الله فهو على وجه الحكمة، فإذا كانت من الله فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله تعالى فهي مذمومة. فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة، إذا أوقع العبد فتنة وكان عياذا بالله ممن يشعرون الفتنة أو كان هو وقود الفتنة، هذا ذمه الله تبارك وتعالى وذم الله عز وجل هؤلاء كقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. هذا في معرض من في من يحدث الفتن ويشعلها أو كان وقودا لها. والفتنة أشد من القتل. وكقوله تعالى: إن الذين فتنوا من المؤمنات الآيات. ثم قال بعد ذلك الحافظ بن حجر وقال غيره، البيت الرابع، وقال قصد الفتنة للخبار. هذا المعنى العام يشمل هذه الأمور التي ذكرت، وهو المعنى الذي ينبغي أن يستقر الآن في الغالب، فهو معنى العام. وقال غيره قصد الفتنة للخبار ثم استعملت، أي لفظ فتنة، فيما أخرجته المحنة والاختبار من المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه الآن إليه، أطلقت على كل مكروه أو كل شيء يقول إلى المكروه، يقول إلى المكروه، كالكفر والإثم والتحريم والفضيحة والفجور وغير ذلك. فله معنى العام. قال: وقال غيره قصد الفتنة للاختبار ثم استعمل فيما أخرجته المحنة والاختبار. عندما يبعث في المحنة والاختبار يفوز ذلك إلى المكروه. بناء على الله معنى أن أكثر ما تستعمل غير الفتنة فيما هو شديد وفي الشر. قال: قصد الفتنة للاختبار ثم استعمل فيما أخرجته الفتنة للاختبار إلى المكروه ثم أطلقت على كل المكروه أو أي إليه كالكفر والإثم والتحريف والفضيحة والظلوم والغيبة. إذا هذا هو معنى حقيقة الفتنة والمبحث. هذا عندنا العنوان القواعد والعظام عند عموم الفتن والشبهات، فلا بد أن هذا مش حقيقة الفتنة، مش حقيقة الفتنة، لأن مر معنى المبحث. المبحث الثاني إيش قلنا؟ مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال. إلى لفظ الفتنة ولفظ البلاء. علماء اللغة اختلفوا في وجود الترادف. هل نقول أن لفظ الفتنة مرادفة للفظ في البلاء؟ أو لا؟ هذا الأمر مبني على الخلاف الحاصل عند ابن اللغة، هناك ترادف. والصحيح من قولين اهل اللغه انه لا كل ترادف في الاصل. نعم قد نقول بالترادف من جهه الاصطلاح. اصطلح العلماء على ان هذه اللفظه ترادف كذا، لكن من جهه اللغه لا، على الصحيح. على الصحيح لا. اذا قولنا ان الفتنه تشابه لفظه البلد من حيث الاستعمال هذا من جهه ايش؟ الاصطلاح. نعم. من جهه الاصطلاح. بين الراوي رحمه الله كما في كتاب مفردات القرآن مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال، يطلق الفتنة يطلق البلاسية. قال رحمه الله: وجعلت الفتنة كالبلاء، وهذا واضح ومر معنا، في أنهما استعملان فيما يدعو إليه الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر معه. لكذلك يقرر ما ذكر. قال: وهما في الشدة أظهر معنى، ليقرر أن الفتنة استعمال المال في الأصل، وكذلك من جانب كثرة الاستعمال وأكثر استعمال، وقد قال فيهما: وتبلوه من الشر والخير فتنة، وقال في الشدة إنما نحن فتنة، ثم قال: الفتنة أشد من القتل، ثم قال: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة. وينظر هذا المعنى الذي ذكره الرابي رحمه الله في بصائره في كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروس أبان رحمه الله. إذا كلامهم يدل على أن ظهر الفتنة تشابه ظهر البلد من حيث الاستعمال، ولذلك يطلق على البلاء أنه فتنة، ولذلك يطلق على البلاء أنه إيش؟ فتنة. قال الألباني رحمه الله، الألباني بن نوح الألباني رحمه الله في كتابه الذي سماه الزاهر، قال رحمه الله: البلاء ممارسة الحرب والاجتهاد فيها وبذل المجهود، يقال لقي فلان العدو فأدى بلاء حسنا، أي جاء بجهاد حسنا. والبلاء أيضا النعمة، والبلاء الفتنة، والبلاء الفتنة، والبلاء الفتنة. واضح؟ لهذا الملحق الثاني. الملحق الثالث: حقيقة الشبهات. كنا في العنوان: القوائم والعبرات عند حلول الفتن والشبهات. ايش المقصود بالشبهات؟ أولا نقول إن الشبهات هي من جملة الفتن. الشبهات من جملة الفتن. لكن أفردتها في العنوان لأهميتها، الفتن والشبهات، فلو يؤمن بباب ايش؟ عطف الخاص على العام. القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات، فلو هنا يبقى عطف الخاص على العام والفتن. مما يدخل في الفتن الشبهات. الشبهات. فأفردتها بالذكر لأهميتها. لأهميتها كما سيأتي الآن. ينبغي ان يتقرب عندنا ان الشبهات هي من جمله الفتن. لكي لا يقول قائل: لماذا لم تدخلش الشهوات؟ الشهوات تدخل في مسمى الفتن. فالفتن هناك شهوات وهناك شبهات. لكن افراد الشبهات بالذكر لاهميتها كما سياتي. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأحفاد، قال رحمه الله تعالى: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، في معنى الكلام أنواع القلوب. قال: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. أردت هذا الكلام لأنه فيه تعريف وحد جامع مانع للشهوة والشبهة. إيش معنى الشهوة؟ قال: كل ما يخالف أمر الله ونهيه. كل شيء خالف أمر الله تبارك وتعالى وخالف نهيه فهو إيش؟ شهوة من الشهوات. قال رحمه الله: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تخالف عارض القضاء. فالشبهة كل ما يعارض خبر الله وخبر رسوله عليه دين غير رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا مش معنى الشهوة كل ما خالف أمر الله أو خالف نهيه، والشبهة كل ما عارض خالف الأمر تعالى أو عارض خالف رسوله صلى الله عليه وسلم. وجبال الفتن، الفتن كثيرة، الفتن كثيرة، لكن على كثرتها ترجع إلى فتن الشهوات أو إلى فتن الشبهات. فتن كثيرة لكن على كثرتها إما أن تكون من فتن الشهوات من هذا الجنس، أو تكون من جنس فتن الشبهات. فتبين لنا أن الشهوات والشبهات هي مصير الفتن، هي أصول الفتن. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة الله تعالى، قال رحمه الله: والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب واضحة، أي أسباب بعض القلوب، هذه الفتن التي تعرض عليها على القلوب. قال: والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب واضحة، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات. ونؤكد مرة أن أصول الفتن شبهات شهوات، كما أسلفنا وذكرنا أنه تم التنصيص في العنوان على الشبهات، وهذا من باب كما قلت عطف الخاص على العام، ويعطف الخاص على العام ببيان تأمير الخاص الذي هو هنا الشبهة. فإن الشبهة أصعب وأكثر من الشهوة، ولذلك أعطفه بالذكر. هذا من جهة الشبهة أصعب وأكثر من الشهوة. الجهة الثانية أن الشهوة توجب فساد الإرادة والقصد، إرادتك وقصدك للأمور إيش لم يفسده شهوة، لكن الشبهة توجب فساد العلم والاعتقاد. والذي يوجب فساد العلم والاعتقاد هو أعظم خطرا مما يوجب فساد الإرادة والقصد. فتبين بذلك أن الشبهة أعظم خطرا من الشك، ولذلك كانت جنس البدع أحب إلى إبليس من جنس المعاصي، لأن البدع من جملة إيش؟ من جملة الشبهات. واضح؟ الأمور الدقيقة تحتاج إلى استمرار، تحتاج إلى صبر، كما مرت عليك نصيصا في الملاءة، أمور دقيقة، منهجية تحتاج إلى دقة. أنا مرة مرة إن شاء الله فإذا مد الله في عمر نتطرق إلى بعض السلسلات المنهجية لكي يتضح المنهج، لكن منهج في المنهج ولا نفهم شيئا في المنهج. هذه القواعد من جملة ما يسمى بالمنهج عند أهل السنة. إذا تبين خطورة إيش؟ هذا التقرير خطورة الشبهة عن الشهوة. وفي كل من خطر، وفي كل من خطر. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة الآثار كذلك، قال: والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن الغي والضلال. الغي له تعلق بماذا؟ شهوة. والضلال له تعلق بماذا؟ شبهة. إذن قال: وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، شهوة، شبهة، فتن المعاصي والبدع، شهوة، شبهة، فتن الظلم والجهل، الظلم، شهوة، الجهل، شبهة. فالشهوة هو الظلم، والشبهة تمركش الجهل. فلما كثر في عصرنا الظلم والجهل، هذا ناتج عن انتشار فتنة الشبهة والشبهة. قال وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى شر يمان الشهوات، قال وهي فتن الشهوات، فتن الأولى شهوات، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى شر يمان شهوة الشهوات، قال فكل توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. الاعتقاد في الثلاث بشكل ولذلك عن بالتأس وأقول لك أنتم تنكرون على أهل البدع ولا تنكرون على كذا وكذا وكذا وكذا من الشهوات والزواحف المنتشرة. أولا هذا صحيح ننكر على الله، والإنكار قد نغلب جانب الإنكار على أهل البدع أو ننكر البدع عموما على أبواب الشهوات في أحوال معينة وفي أوقات معينة من أي باب من هذا الباب، لأن الشبهة توجب فساد الاعتقاد العلم بخلاف الشرع. لكن هذه البعيدة ولا تتنقص العلمي قال وغلب، ثم يرتب على ذلك مداهنة تداهنون كذا وتداهنون كذا وتداهنون. لكن عند الفقر العلمي وعند العلم أو عند الامتحان بالعلم تكرم المرأة والمرأة. إذا قال رحمه قال ابن القيم والفتن التي تعرض على القلوب بأسباب مرضها وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. إذا الوجه الأول الذي من أجله تم التصريف على الشبهات دون الشهوات أن الشبهة توجب فساد العلم والقصد، توجب فساد العلم والاعتقاد بخلاف الشهوة، فإنها توجب فساد الإرادة والقصد. ثم الأمر الثاني أن الشبهة أصعب وأخطر للقلب من مرض الشهوة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح باب السعادة في كتابه العظيم مفتاح باب السعادة، قال رحمه الله: القلب يعترض مرضا يتباهى عليه اذا استحكم فيه كان هلاكه وموته اي تمام، وهو مرض الشهوات ومرض الشبهات. قوله تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن تقلتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه إقبال إلى آخر كلام القرآن. شاهد من قوله ومن كلامها لما قال أن أمره الشبهات وهو أصحاب الله وأقتلهما للقلب. بدأ وجه التنصيص على الشبهات دون الشهوات. فإذا فإن الشهوات مقبول في عموم الفتنة والفتنة. تبين لنا إذا عظم وقبول مرض الشبهات. وهذا الضرس يدل على يدل على خطورة الشبهة والاشتباه. هذا الضرس في حد ذاته يدل على خطورة مرض الشبهات، لأن الشهوات يقف عندها الإنسان. إذا وقع الإنسان في شهوة يعلم أنه وقع في شهوة، قد يكون وقد لا، قد يكون، لكن الشبهة قد تشتري على الله على صاحبه، فلذلك سميت شبهات. فهذا الشبه هو أيضا خطورة في بعض الشبهات. لأنه يحصل من هذا المرض اشتباه. شنو يعني الله؟ هذا الحق الله اشتباه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله وهو يخبر عن حصول وحلول هذه الشبهة، قال إنها ستكون في آخر الكلام، إنها ستكون أمور مشتبهات تشتبه على أكثر الناس، مشتبه على أكثر الناس، ولا يشتبه ولا تشتبه على من عنده وش علم، لأن علاج الشبهات هو العلم والحق واليقين، وعلاج الشهوات الصبر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: انها ستكون امور مشتبهات فعليكم بالتؤمن، فان الرجل يكون تابعا في الخير خير من ان يكون راسا في الضلال. الناس كانوا يحبون الراس. قال عبد الله بن مسعود: فعليكم بالتؤمن الى حدود شبهات، فإن الرجل يكون لا يفعل خيرا، يكون زنب لا يكون راس. قال: فإن الرجل يكون تابعا في الخير خيرا من ان يكون راسا في الضلال. وهذا الكلام من عبد الله بن مسعود يدل على ان الاقبال على المتشابهات دون الكلام تغلب، يعني يقبل الانسان باستعجال باستعجال. بل تجد الرجل يرمي نفسه في الفتن المضله ويرمي نفسه في الشبهات بدعوى ان هكذا ينبغي ان تكون الدعوه، وهذا من افضل الوقت. وقد صحيح في تقرير هذه المساله، قد صح عن النبي عليه الصلاه والحديث الصحيح قال عليه الصلاه ان هذا الامر، اي الدين لا تقل يعني لا تقال، ان هذا الامر لا ياتي بالمغالبه، لا يأتي بالمبالغة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء الأذى. كان القصد أن نسير في الدعوة في السلام بأمان، وإذا حصل ابتلاء أصبر، لكن لا تلجأ ابتداء إلى إيقاع الأنفس بفتن، هذا مخالف لمنهج السلف. وصحيح التقرير قال عليه الصلاة والسلام. مقصود أن الكلام عن عبد الله بن مسعود هذا رضي الله عنه يدل على أن الإنسان لا قبل على الشبهات دون تعالى، فإن لهذا وجه الهلاك والضلال. إذا قال: فإن الرجل يكون تابعا خير من أن يكون رأسا في الضلال. رأسا في الضلال. قال ابن القيم رحمه الله: لأن هذا الكلام يدل على خطورة الشبهات، كلام ابن مسعود يدل على خطورة الشبهات. قلنا اللفظ في حد ذاته يدل على ذلك، لأن هذا المرء اشتبه حصين العمود العمود حصين في العرب العمود العمود. فأي قلب أشربها نجدت أي تصرف فيها. وسيأتي كيف لما نتكلم عن القواعد كيف نتعامل مع الشبهات. شبهة ينبغي أن تمر، ينبغي أن تعرف أنها شبهة وتبعد عنها كما أوصى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ووصى بذلك بتلميذه ونصحه بذلك. كان سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى. قال ابن حنيفة رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كل واحد فتن على القلوب كعرض الحصين يوم يوم فأي قلب مشربها ملكت فيه نكهة سوداء وأي قلب أنكرها شو أنكرها؟ بمعنى سبق العلم بها فهمت؟ ثم حصل ايش؟ الإنكار. إما أن تعلم أنها شبهة بالعلم الذي عندك أن تعلم ذلك بكلام العلماء الذين رجحوا في العلم وشابت لحاه في العلم دعك من الدعاء ودعك من الرويضة. وسيأتي كذلك الكلام عن هذه النساء سيأتي الكلام عن هذه النساء. وأي قلب أنكرها نجد فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مرداد أيام في السواد كالكوز مجخيا أو مجهينا بالطبع لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الشبه ما يحصل الإنسان بسبب تشغله بفكر تختلط عنده الأوراق قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب بها وقلب قبله فلا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض والحديث المسلم. قال ابن تيمية عليه قال ابن تيمية فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض بيدان الحسين وهي فاقرها شيئا فشيئا وقسم القلوب عند عرضها عليها أي على الشبهات وعلى الفتن إلى قسمين. قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب الإسفنج الماء فتنكر فيه نكتة سوداء أو كما يشرب الإسفنج الماء فتنكر فيه نكتة سوداء فيلزم يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود ويلتبس وهو معنى قوله كالبوز مجهرا أي مكبوبا ملبوسا فإذا اسود القلب والتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران متراميان به إلى الهلاك كما قال عبد الله أحدهما اشتباه المعروف غير الشر اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا والثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول عليه السلام والقيام بالهوى والاتباع الأولى انتهى كلامه فقط لا تحقق الاشتباه طبقا اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف المعروف او غير المنكر ربما استحكم عليه هذا المرء حتى يعتقد المعروف المنكر او المنكر المعروف والسنه البدعه والبدعه السنه خطا في الاول والحق باطل وباطل حقه هكذا الاول اشتباه. تحبش شوهات كل ما عرض خبر الله تبارك وتعالى وخبر في السنة ثم بينا خطورة ذلك وحقيقة الشبهة أي اشتباه الشريعة. المبحث الرابع كنا المبحث الأول حقيقة الفتنة، المبحث الثاني شبه الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال، الثالث حقيقة الشبهات، الرابع إخبار علي الاستكلاف والسلام بظهور الفتنة. هذه الستة قد نقول طالب أي ستة في هذا النوع أو أي ستة في نحن فيها نقول أخبر النبي حسن بحلول الفتن، أخبر على الإسلام بظهور الفتن. أولا نقول في هذا المبحث ما المقصود بالفتن هنا؟ هل الفتن في الخير؟ أو ليس في الشر؟ كما مر معنا ذلك وأنا أكثر ولذلك يخطئ من يقول في الدعاء نعوذ بالله من الفتن، هذا الإطلاق غير صحيح. نعم ورد في بعض الأحاديث لكن السياق يبين أن المقصود بالفتنة الفتن الغلة، فنبدأ أن نتعوذ من الخير. إذا كنت نعوذ بالله من الفتن، من الفتن ما الواقع؟ نبلغكم بالشر والخير فتنة، لأن ستكون تتعوذ بماذا؟ من الخير. فلا بد أن نتشك في الأدعية. لا بد أن نتشك في ذلك. كقول بعض الخطباء اللهم أنزل في هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. أنت أول مقاصد ما بين سلمة من المعصية تدعو عليك فليس صحيح أن يقدر ذكر العلماء ويعافى فيه أهله فهو معصية. فلا بد أن ندقق المقصود، لا بد أن ندقق في التدريب. فالمقصود بالفتن هنا الفتن عندما نقول أرى النبي عليه الصلاة والسلام هو الفتن أي الفتن المذلة، والذي يكون التعاون نعوذ بالله من سوء الفتن أو نعوذ بالله من مضلات الفتن أو نعوذ بالله من مضلات الفتن. في البخاري في كتاب الفتن كان عمر رضي الله عنه يقول نعوذ بالله من سوء الفتن. فسأتي الكلام عن التعاون من الفتن نفصل فيه إن شاء الله. هذه إن شاء الله الحديث الأثر في البخاري. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه ابن جرير الطبري في تفسيره بنحوه، وذكره ابن كثير في تفسير الكلام بنحوه، وذكره ابن القيم في غاية الأهمية هذا اللفظ الذي سرده. قال عبد الله بن مسعود: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، أشير إلى الخير. ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، لأن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. تتعوذ من الأولاد هكذا أحسن من الأولاد، قد تتعوذ من شيخين. ثم قال عبد الله بن مسعود: فأن يقض استعاذ فليستعذ بالله تعالى من معضلات الفتن، من معضلات الفتن. واحد عندما نقول ظهور الفتن أي فتن المغيب. إذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أكبر بظهور الفتن، والفتن التي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الغرب. قال رسول الله عليه السلام: أيما أي رجل؟ قال: قتل القتل، كثرة الدماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا واحد؟ ماذا واحد في الأمة الإسلامية؟ شرعنا لما قال عليه السلام: وتظهر الفتن. إذا تظهر النبي عليه السلام في هذا الحديث بحضور الفتن. بلغ البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه في كتاب الفتن فقال: باب ظهور الفتن، باب ظهور الفتن. وترجم الحافظ ابن كثير رحمه الله بهذا الحديث يبوب عليه في كتابه النهاية الفتن والملاعب، بوب على تبويبا نفيسا. فقال الحافظ ابن كثير في نهايه الفتن والملاعب قال رحمه الله: اشاره نبويه الى تبلور الفتن في الاوساط الاسلاميه. قال ابن كثير رحمه الله في نهايه الفتن والملاعب قال: اشاره نبويه الى تبلور الفتن في الأوساط الإسلامية. هذا هو تغلب. فلما ترجم ابن حافظ ابن كثير على هذا الحديث في النهاية في الفتن والملاحم قال حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ويشرح هذا الحديث قال: يقوم عليه الصلاة والسلام وتظهر الفتن، قال: فالمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاثر بها. والله المستعان. إذا القرء نقل عن ابن أبي جمرة الأندلسي أنه قال، قال أبو جمرة أو ابن أبي جمرة قال: وأما ظهور الفتن فالمراد بها ما يؤثر في أمر الدين. إما يجيب قال: واما ظهور الفتن فالله بها ما يؤثر في امر الدين، اما في اصوله او فروعه او نظره. نعم، اصول الدين او فروع الدين او نظره. قال الشيخ محمد بن صالح الثيمين رحمه الله عليه في كتاب الضياء اللامع قال رحمه الله: وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الفتن شرع إلى الحديث. قال: وإخباره صلى الله عليه وسلم هنا عن ظهور الفتن يشمل فتن الدين والدنيا. مقصود فتن الدنيا التي تترتب على حصول الفتن في الدين. تحصل فتن في الدين فيحصل ايش؟ الهجر. يحصل ايش؟ طيب، الفتنة في الدنيا لا للعمال عن الفتنة في الدين، لكن هي الأصل فتنة في الدين وهي المقصودة في الحديث أصالة. قال: وأخباره صلى الله عليه وسلم هنا عن ظهور الفتن يشمل فتن الدين والدنيا. وأما فتن الدين فكل ما يصد عن الإيمان بالله والقيام بأمره واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام من العقائد الفاسدة، الفتن في الدين من العقائد الفاسدة والأفكار الهدامة والسلوك المنحرف والصد عن ذكر الله وعن الصلاة بالاشتغال بالشهوات واللذات المحرمة. وأما فتن الدنيا فما يحصل من القتل والخوف والسلب والنهب إلى آخر الكلام رحمه الله. لم تضح لنا من كلام الشيخ الله يعلم معنى ظهور الفتن. نريد الكلام قال رحمه الله واعتباره على الإسلام وكذا عن ظهور الفتن يشمل الفتن الديني والدنيا، وأما فتن الدين فكل ما يصد عن الإيمان بالله والقيام بأمره واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام من العقائد الفاسدة والأفكار الكذابة والسلوك المنحرف والصد عن دين الله وعن الصلاة بالشمال بالشهوات واللذات المحرمة، وأما فتن الدنيا فما يحصل من القتل والخوف والسد والنهب إلى آخر كلامه رحمه الله ونور الله. وظهور الفتن كان لأجل الامتحان والاختبار، امتحان كلمات كانت إرادة الله في ظهور الفتن من أجل ماذا؟ من أجل الاختبار ومن أجل الامتحان. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذب. ففي ظهور الفتن في حال الخلق اختبار من الصادق من الكاذب، فهل تعتقد عدم لحوق ثبت بك مع انك تدعي كله؟ قال تعالى اسلامي حسب الناس ان يقاموا ان يقول امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال العلامه بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في جسير الكريم الرحمن وهو يفسر هذه الآية قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن تمام حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن ولا يعرف لهم ما يشوش عليهم ايمانهم وفروعهم. اي دع الايمان قال المؤمن لا بد من الفتنه. نعم قد تعرض للمرء خفيفه ليست شديده اذا اكثر المرء من هذا الدعاء اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره كما كان يكثر النبي عليه الصلاه والسلام من الدعاء. فقد قرر هذا الامر الامام ابن الجوزي على الفرسيدي الكلام عن هذه المساله القائم ان شاء الله تعالى. قال يخبر تعالى عن تمام حكمته وان حكمته لا تقتضي ان كل من قال انه مؤمن وادعى لنفسه الايمان ان يبقوا في حاله يسلمون فيها من الفتن والمحن ولا يعلم لهم ما يشوش عليهم ايمانهم وفروعهم فانهم لو كان الامر كذلك لم يتبين الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، ولكن سنته تعالى وعادته في الاولين وفي هذه الامه ان يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمجرح والغنى والفقر وإدالة الاعمال عليهم اي دينا وإدالة الاعمال عليهم تكالب الاعداء عليهم وإدالة الاعمال عليهم في بعض الاحيان هذا قيد مهم لان هذا التكالب لا يهم على الامه الاسلاميه في الاثم ينبغي ان يعتقد الناس هذا وسياتي تقرير هذه المساله من كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام المقيم لما ذكر عليه رحمه الله نصره اهل الباطل عن الحق فذكر ان نصره اهل الباطل عن الحق يكون عرضا يكون عرضا سياتي الكلام ان شاء الله تبارك وتعالى عن هذا قال ومجاهد الاعداد في القول والعمل ومن ذلك الفتن التي ترجع كلها الى فتن هذه الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة إلى نفسه الذي ذكره ابن القيم، ويقرر فيما مر معنا على أن الشبهة تجلب الفساد، الاعتقاد والعلم والشهوة تجلب فساد الإرادة والقصد، وقرر كذلك على أن الشهوات والشبهات هي الأصول الفكر والعقائد التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة. ثم قال: فمن كان عنده هذه الشبهات يجبد إيمانه ولا يتجذب ويدفعها بما معه إلى الحق، وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عما أمر الله به ورسوله على الإسلام يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته. ومن كان عنده ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا رائبا، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصرفه عن الواجبات، دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. الصحة الكمال. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله، فمستقل ومستكثر. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه. فالابتلاء والامتحان هو امتحان للنفوس بمنزلة الكير يخرج خبثها وطينا. هذا كلامه رحمه الله تعالى في تفسيره. قول الله عز وجل: الآمين أحسب الناس أن يكرموا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هناك ذلك كلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في خصوص الاختبار والامتحان بفتن. لابن القيم كلام في خصوص هذا الامر في خصوص الامتحان بجزء الاختبار بحنا في مفتاح باب السعاده. في المجلد الثاني او في غايه النفاذ، في النفاذ في المجلد الثاني تكلم رحمه الله عن الفتن، وأن تطلق ويراد بها كذا وتطلق ويراد بها كذا، إلى أن قال: رب الفتنة في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه بل خلص من الاستفتان، ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان، ويراد بها كذلك الامتحان الذي حصل معه افتتان، إلى أن قال: وتطلق الفتنة على أعم من ذلك، تقول تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: الذنب هذا عام في جميع الاولاد، فان الانسان مسؤول بولده، لانه ربما عصى الله تعالى بسببه وتناول حرام اجله وطاعه العظام الا من عصمه الله. ثم ذكر قول عبد الله بن مسعود الذي مر معنا، وقال ابو مسعود: يا ابن الله اعبدوا الله ولا يعبد منك من الفتن، فان يسرح منكم الا وهو مجتمع على فتن، لان الله تعالى يقول: ان اموالكم واولادكم فتنه، فايكم استعان فليستعن بالله من بالله فتنه. ومنه قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، الامتحان، وهذا عام الشر. نعم ذلك. وخرج الامام القيم رحمه هنا قضيه الامتحان، ما ذكره الله اشار اليه ونص عليه ذكر السنين، وقدره الامام القيم قبل. قال: منه قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، وهذا عام في جميع الخلق. امتحن بعضهم الله يمتحن الخلق بعضهم ببعض. قال ابن القيم: فامتحن الرسل بالمرسلين، وتعبدهم من الخلق والصبر على اذاهم وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم، هذا امتحان. وامتحن المرسل اليه من الرسل، الانبياء امتحنوا بمال من مرسل يدعون بالخلق من جهه المال، لابد ان يدعوهم الى الحق، لابد ان يصبروا على الالم، لابد ان يتحملوا المشقه، هذا امتحان، لابد ان يحصل الالم من دعوتهم استوجب النصر. فانتحل وانتحل المرسل اليه من الرسل. انتحل الخوارج والناس لماذا؟ والاقوام لماذا؟ لانهم رسل. هل يطيعونهم؟ ويعصونهم ويصدقونهم ان يكفروا بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم. هذا امتحان. وامتحن العلماء منهم. يعلمونهم ويصحونهم ويصدقون على تعليمهم ونصحهم وارشادهم ودوافعهم. وامتحن الجهال بالعلماء. عكس هل يطيعونكم ويهتدون بهم؟ اذا الجاهل ينبغي عليه يتبع غزه العلماء. هل يطيعون ويهتدون؟ هذا مكلف لماذا؟ ان تتبعه في الحق. أن تتبعهم في الحق. قال وامتحن العلماء جهال العلماء فلم يطيعونهم ويقتلوا بهم. وامتحن الملوك للرعية والرعية للملوك. وامتحن الأغنياء للفقراء والفقراء للأغنياء. وامتحن الضعفاء للأقوياء والأقوياء للضعفاء. والسادة بالأتباع والأتباع بالسادة. وامتحن المالك بمملوك ومملوكه به. وامتحن الرجل لوالده ومراته له. وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين. امتحان تكالب الاعداء والكفر. امتحان يرضي الله الله كيف نتعامل مع هذا العادي. وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرون. وامتحن المأمورين بهم. ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من اتباع الرسل فتنه لابنيائهم ورؤسائهم. جمعوا من الايمان بعد معرفه صدق الرسل وقال لو كان خيرا ما سبقونا اليه. قال لا وقال لنوح انؤمن لك واتبعك الى نوح. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بنينا. فإذا رأى الشريف الرئيس المسكين الدليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول حمي أنف أن يسلم فيكون مثله. وقال أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد سواء. قال الزجاج كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام فيمتنع منه لئلا يقال أسلم قبل من هو دونه فيقيم على كفره لئلا يكون المسلم السابقة عليه بالفضل. ومن كون بعض الناس من بعض الفتنة أن الفقير يقول لما لم أكن مثل مالي ويقول الضعيف ألا كنت مثل القوم ويقول المبتلى ألا كنت مثل المعارض. وقال الكفار لم نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قال المقاتل نزل في اقتتال المشركين بفقراء المهاجرين وبلال وخباب وسهيل وابي ذر وابن مسعود وعمار. كان كفار قريش يقولون انظروا الى هؤلاء الذين كرهوا محمدا عليه السلام من موالينا وأبادينا. قال تعالى انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم ممن تضحكون. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. فاخبر سبحانه انه جزاء على صبره كما قال كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. قال الزجاج اي اتصبرون على البلاء فقد عرفتم ما ولد الصابرون. قلت قال ابن القيم قلت قرر الله سبحانه الفتنه بالصبر هؤلاء. وفي قوله ثم ان ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاءت وصبروا فليس لمن قد فتن بفتنه دواء مثل الصبر. فإن صبر كانت الفتنة ملحصة له ومخلصة من الذنب كما يخلص الدين الخبث الذهب والفضة. فالفتنة تثير القلوب ومحك الإيمان اختبار امتحان. ولا يتبين الصادق من الكاذب. قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة قسم في الناس الى صادق وكاذب ومؤمن ومنافق وطيب وخبيث. فمن صبر عليها كانت رحمه في حقه ونجا بصبره من فتنه اعظم منها. ومن لم يصبر عليها وقع